الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل رسل الله. وبعد، روى الحاكم في المستدرك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، ومن خرج مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له مخرفة في الجنة. ما من رجل يعود مريضا ممسيا، أي في وقت المساء وهو ما بعد غروب الشمس، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون الله له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي كان له بستان في الجنة. وكذلك من خرج صباحا يخرج معه 70,000 من الملائكة يستغفرون له حتى تغرب الشمس. والبستان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، ثم ثمارها غير مقطوعة إلى أبد الآبدين، كلما قطع الرجل من أهل الجنة ثمرة عاد مكانها مثلها، أي مثل التي قطفها، وهكذا إلى أبد الآباد. ثم الطعم لا يقاس بطعم ثمار الدنيا، وكذلك الرائحة لا نسبة بينهما، وكذلك حسن المنظر لا نسبة في ذلك بين ثمر الجنة وثمر الدنيا، إنما الاسم واحد، هنا يوجد نخل، تمر، رطب ونحو ذلك، وهناك تمر ورطب، وهكذا التفاح والتين، كل ثمار الجنة يتفق مع ثمار الدنيا في الاسم، أما من حيث الطعم والمنظر والرائحة فلا نسبة بينهما. الله تعالى يعطي هذا المسلم الذي عاد المريض هذا الثواب العظيم، لكن بشرط أن تكون عيادته لوجه الله، أي أن ينوي عندما يعود المريض أن الله تعالى شرع لعباده المؤمنين عيادة المريض، يقول: أنا لذلك أعوده، ولا ينوي أن يقال عنه فلان يحفظ الود والعهد، بل يخلص النية لله تعالى، لأن من أخلص نيته لأي حسنة من الحسنات فله عند الله تعالى الثواب العظيم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ملتقانا يتجدد بإذن الله معكم في حلقة أخرى، فإلى اللقاء.